العظيم. جاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر وعن معاذ ابن جبل وأنس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. وقد حكم عليه الترمذي في جامعه بقوله حسن صحيح، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسس التعامل، فإن المرء إما أن يتعامل في هذه الحياة ربه جل وعلا، وإما أن يعامل نفسه، وإما أن يعامل عموم الخلق. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسس هذه التعاملات، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيث ما كنت. ويعامل العبد ربه جل وعلا بأن يلزم تقواه سبحانه وتعالى: اتق الله حيث ما كنت، سواء كنت في البر أم في البحر أم في السماء، سواء كنت في مكان لا يراك فيه إلا رب العزة والجلال، أو في مكان يراك فيه الناس، اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في محل إقامتك وفي بلدك أم كنت خارجها، إلزم تقوى الله جل في علاه. اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كما في هذا الحديث وفي غيره، وهي وصية من جاء بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ولا زال الأمر إلى يومنا هذا يأخذ المتأخر عن المتقدم هذه الوصية، ولا زلنا نسمع أشياخنا وعلماءنا وهم يوصون ويذكرون بهذا الأمر العظيم، أعني تقوى الله جل وعلا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. وجاء في تعريف التقوى تعريف طلب ابن حبيب التابعي المشهور، ذلكم التعريف الذي امتدحه أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن في مؤلفاته، ومنهم العلامة تلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية، وأشار إليه الحافظ الذهبي لما ترجم وطلق في سير إعلام النبلاء. سئل لما وقعت فتنة ابن الأشعث عن المخرج فقال عليك بتقوى الله. قال السائل وما تقوى الله؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تجد ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلمات مباركة. وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة وغيره في كتاب الإيمان وفي المصنف، وحسنه العجالة الألباني رحمه جميعا. أن تعمل بطاعة الله على نور الله تبلو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور الله تخشى عقاب الله. هذه هي التقوى. الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة من أجل غاية عظيمة ومهمة كبيرة. خلقنا من أجل عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذه الغاية العظيمة أرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذه الغاية العظيمة أنزل كتبا، فهذا القرآن كله بتوحيد الله جل وعلا، ما امتحانة فيه إلا وفيها الدلالة على التوحيد كما قاله أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم في كتابه المبارك مدارج السالكين في كلام بديع النبي رحمه الله وغفر له لجميع المشايخ. خلقنا الله من أجل عبادته، ما خلقنا في هذه الحياة من أجل أثمن وأن نطغى والعياذ بالله، وإنما أن نقوم بعبادته سبحانه وتعالى وأن نعمل بطاعته جل وعلا. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، عندك نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا الفعل عبادة وطاعة، لأن العبادات قائمة أو مبناها على المنح والحظر فلا يتعذر بأي عبادة إلا وتم دليل من الكتاب أو السنة على مشروعيتها. والأمر الآخر أن نؤدي هذه العبادة على وفق الشرع، وذلك بأن نحقق فيها الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحالك أيها العبد لما تؤدي العبادة تأمل ماذا قال طالب؟ ترجو ثواب الله. ليس حال ذاك المتكبر الذي يمن على ربه جل وعلا طاعته وعبادته، وإنما حاله أنه يرجو يفعل الخير، يفعل المعروف، يفعل الطاعة، ويرجو ما عند الله جل وعلا، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الواحد منا مأمور بفعل الطاعة، والطاعة فعل الأمر وترك النهي، فإذا ترك الأمر وفعل النهي إن كان الأمر أمر إيجاب النهي نهي تحريم، إن ترك الأمر وفعل النهي فقد وقع في المعصية. قال رحمه الله أن تترك معصية الله على نور من الله، نعم لا بد وأن يكون تم دليل على أن ذاك الأمر معصية. لأنه لا يحل لنا أن نتكلم بشرع الله جل وعلا إلا بعلم. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تأملوا رحمه الله وإياكم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب ماذا؟ قال جل وعلا: بل الفسوق. نعم، فالذين يفترون على الله الكذب ويتكلمون في شرع الله جل وعلا وفي دينه سبحانه وتعالى ويقولون إن هذا حلال وإن هذا حرام وإن هذا طاعة وإن هذه معصية، هؤلاء على خطر عظيم. الله جل وعلا قال هنا: لا تفلحوا. وحتى ربنا سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم من أعظم المنكرات وأشد السيئات، قال سبحانه وتعالى: بل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: ختم ربنا جل وعلا القول عليه بلا علم في هذه الآية فيه دلالة على أنها من أعظم المنكرات وأشد السيئة وأشد السيئات، وأنها فوق منزلة الشرك لأنها تشمل الشرك وغيره. فحقيقة الشرك هو القول على الله بلا علم. أن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقابه، ويترك السيئة والمعصية لأنه يخاف من عذاب الله جل وعلا، ويفعل الطاعة والحسنة يرجو ما عند الله جل وعلا، الرجاء والخوف، ومن مانع شدة للعبد، وهما من أركان التعبد القلبي، ويزاد عليهما الحب. فهذه الثلاث هي أركان التعبد القلب وأعظمها الحب، وهو بمنزلة الرأس من الجسد والطائر كما يقول ابن عجلان بن قيس، والخوف والرجاء جناحان. الموحد يعبد ربه جل وعلا حبا فيه وفي شرعه وفي دينه ورجاء في ثوابه وخوفا بالعقاب، هذا هو الموحد. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرشد، يعبد الله فقط من خلال نصوص الرجاء، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو عروري، يعبد الله بخلال نصوص الخوف الاول من خلال نصوص الوعد، لا تعالي من خلال نصوص الوحيد. ومن عبد الله بالحب وحده فهو جنديل كحال المتصوفة الذين يعبدون الله حبا في اهتمامهم، يقولون لا رجاء في ثواب ولا خوف في عقاب، هذا حال أهل الزندقة. يقول شيخ الإسلام والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثواب وخوف في عقاب، أو كما جاء عنه رحمه الله تبارك وتعالى بنص. التقوى فعل الأمر وترك النهي، سواء كان الأمر أمر إيجاد أم استحباب، وسواء كان النهي نهي تحريم أم كراهة. وكان من سلف من الأخيار من يترك ما لا تقتضيه خوف الوقوع فيما فيه بأس، فيترك شيئا من المباحات حتى لا يقع في شيء من المكروهات فضلا عن المحرمات. ولو تأملنا في حكمة الشريعة ولو تأملنا في تلك العبادات التي شرعت ونظرنا في الفرائض منها والواجبات وفي السنن والمستحبات، وكذلك لو نظرنا فيما جاء النهي عنه سواء كان من المحرمات او المكروهات، نجد عجبا عجابا فيما فطره اهل العلم في الحكمة في مثل هذه الشريعات. ولا يسع المقام في كلام حول هذا، إنما هي إشارة. التقوى أن تعمل بما يحبه رب العزة والجلال، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الأوامر وترك النواهي، وأعظم الأوامر توحيده جل وعلا، حقه سبحانه وتعالى على عباده الذي من أجله خلقهم كما مضى معنا. ثم السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأمران أهل التوحيد والسنة، هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم إقامة الصلاة، ثم إداء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت لمن استطاع إليه السبيل. هذه أركان الإسلام ومباليه العظام، أعظم ما يحدث عليه العبد على هذا الأرض، يحرص على هذه الأركان وكذلك بقية الواجبات التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدري الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وغير ذلك من الطاعات، وكذلك الحذر من المحرمات وأعظمها سب والعياذ بالله، ذلك الدم الذي لا يغفره رب العزة والجلال، وطه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم البدعة وهي بريد الكفر والعياذ بالله، والشرك والبدعة ثنائيات شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ترك المبادئ، ثم المحرمات بقتل النفس بنا والعياذ بالله وشرب الخمر وغير ذلك. ولو نظرنا فيما أحله الله جل وعلا فيما حرمه سبحانه وتعالى نجد مصلحته أو مفسدته إما متحققة أو راجحة. فما من شيء شرع وأحله سبحانه وتعالى إلا والمصلحة فيه متحققة أو راجحة، وما من شيء منع بحضر على المرء إلا ومفسدته فيه متحققة أو راجحة. هذه قاعدة الشريعة، والباب في هذا يقول وحسبنا الإشارة إليه. ولهذا نلزم طاعة الله جل وعلا، نلزم تقواه سبحانه وتعالى، ونبتعد عن كل ما يغضبه جل وعلا ولا يحبه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. حديث عظيم بين فيه النبي في هذه الجملة كيف يتعامل المرء مع نفسه المقصرة. وهذه الجملة لها تعلق بالجملة السابقة: اتق الله حيثما كنت. فإن الواحد من عباد الله في هذه الحياة وفي مسيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة الشيطان حريص عليه، الشيطان قسم بعزة الله جل وعلا أن يقوم في الغواية، هذه وظيفته، هذه وظيفته. فإنه لما امتنع عن السجود كما أخبرنا ربنا جل وعلا في غير ما محل في كتاب الله جل وعلا وموطن، ومن ذلك ما جاء في سورة الأعراف قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ربنا جل وعلا: قال فاسقط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصالحين. تامل جزاء تكبره، عوقب بان صار من الصاغرين. ثم قال كما أخبرنا ربنا جل وعلا قال: فأنظر، قال أنظر إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المصطفين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تأمل وانظر في هذه المفردة، أعني القعود ليس بقاعد، وإنما قاعد يريد من يريد عباد الله الصالحين، يريد عباد الله المتقين، يريد تعلم يا من تحرص على تقوى الله جل وعلا وتجاهد نفسك على لزوم تقوى سبحانه وتعالى. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تأمل إلى أمر آخر، قعوده أين؟ عند الصراط المستقيم، حتى يحرقك عنده ويخرجك من هذا الطريق. ثم قال كما أخبرنا ربنا جل وعلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أصحاب أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم ما قال من فوقه لأن الله في السماء جل وعلا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا أكثرهم شاكرين. كما من طريق يستطيع الوصول منه إليه حتى يحرفك عن الصراط المستقيم ويدخلك في طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين إلا ويسلم. ولهذا تأمل في هذا الحديث اتق الله حيثما فإذا ما تعثرت الخطى وزلت القدم قال عليه الصلاة والسلام وأدبر السيئة الحسنة تملها. الله جل وعلا في سورة آل عمران قال تسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ قال أعدت للمتقين. تأمل في قوله جل وعلا الذين ينفقون عقب هذه الآية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه كلها من صفات أهل التقوى. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل ليس من شرط التقوى ألا يقع العبد في المعصية كلنا ذاك الرجل الذي تقع منه المعصية وتزل به القدم وتتحفر به القطع. لكن الفرق بين أهل التقوى وبين غيرهم ماذا؟ ما أخبرنا به ربنا جل وعلا في هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم تأمل ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالحذر أكثر من استبراء الذنب الحذر من الإصرار على المعصية الحذر من أن يلعب الشيطان بك يا عبد الله فيخرجك عن الطريق الذي يحبه رب العزة والجلال ويرضاه. الوقوع في الذنب ليس نهاية المطاف ولهذا أهل التقوى إذا ما وقعوا ماذا يفعلوا؟ يرجعون إلى الله بل هم سريعي الرجوع إلى الله هم سريعوا نعم الرجوع إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أبصروا طريق الحق من طريق الباطل فتركوا طريق الباطل وسلكوا طريق الحق. الشيطان حريص عليه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فالشيطان يطوف بهم ويحرص عليهم قد يفتح لهم أبوابا كثيرة من الخير حتى يوقعهم في باب واحد من الشر. قال جل وعلا في آياته التي وضعنا على في سورة آل عمران: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل يا عبد الله في من كان قبلك وفي تلكم الأزمنة التي مضت أخبرنا عنها ربنا جل وعلا في كتابه وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فانظر إلى جزاء أهل التقوى وإلى جزاء أهل الفسوق والفجور والعياذ بالله. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها ينظر في هذا ويعتبر، فإن السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره، وأما غير السعيد من جعل نفسه عظة بغيره. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تأمل، تلزم تقوى الله جل وعلا، تسير في طريقك إلى الله جل وعلا ولازما للتقوى، لازما لفعل الأوامر وترك النواهي. فإذا نازلت بك القدم احذر يا عبد الله من أن تستمع الذنب وتصر على المعصية، وإنما ارجع إلى ربك. فباب التوبة مفتوح على مصراعيه، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا أمر أهدر وأن يتوب. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم، وختمها سبحانه: لعلكم تتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وظيفة العمر، كلما تقع في ذنب تب إلى الله جل وعلا. وتأمل بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الكثيرين التوبة. هي وظيفة العمر، هي عبادة العمر. تب إلى الله جل وعلا كلما وقعت في ذنب، كلما وقعت في خطيئة تب إلى الله جل وعلا. حتى استغفار الرب سبحانه وتعالى. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء أن رجلا صادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية في أحد أزقة المدينة، في أحد طرق المدينة، وقيل في إشباع. واصل هذه القصة في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فصادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة. وفي رواية أنه ضمها، لما وقع في هذا الدم علم خطأ وما ارتكب علم الأمر الذي ارتكبه ووقع فيه والدم الذي اخترق فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمره لا يشاء الرجل المسجد ينتظر الفرج فجعل أوقات الصلوات فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو من جملتهم ولما صلى العشاء فكث قليلا فعادت ابن محمد الانصراف فجاءه الرجل مذكرا يا رسول الله أنا الرجل قد أتيتك بالغداء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي قال ألم تصلي معنا المكتوبات قال بلى قال اذهب فقد غفر الله لك وفيه نزل قوله جل وعلا أقم الصلاة وفيه نزل قوله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة الليل إن الحسنات يذهبن السيئات تأمل ماذا قال ربنا جل وعلا عقب ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال ربنا جل وعلا وختم في الآية قال ذلك ذكرى للذاكرين هذه الذكرى ليست لكل أحد كم وكم من عباد الله من يشترك على حدود الله ويقع في محارم الله ويرتكب تلكم المعاصي والسيئات وما تذكر بهذه الذكرى فلا تكن يا عبد الله في الأولى اجعلها ذكرى لك تذكر بها وتتعب فإذا ما وقعت في الذنب والمعصية رجعت إلى ربك جل وعلا وتتوب إليه وأثرت من فعل الصالحات والحسنات قال أهل العلم السيئة سيئتان الأولى على رفق ما تحكم جزء الشر الأولى الكبائر والأخرى الصغائر أما الكبائر فالحسنة التي تكبرها وتبدوها التوبة النصوح وأما الصغائر ففعل الطاعات والإفطار من الصالحات وفعل العبادات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات قال عليه الصلاة والسلام وخلق الناس بخلق الحسن هذه الثالثة وفيها تعامل المرء مع عباد الله جل وعلا أن يخالقهم بالخلق الحسن وحسبك أن تعلم أن الخلق الحسن قد جاء مدحه في كتاب الله جل وعلا وقد في أهله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فالخلق الحسن دلالة على زيادة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن فيدرك بحسن خلقه درجة الصائم الطاهر إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائد الأخلاق الحسنة لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة. ومن عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته أن جعل لنا ذلكم المثل لنقتدي به ونقتدي به، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله جل وعلا قد أخبرنا في الكتاب بذلكم الخبر العظيم الذي أكده بتلكم المؤكدات بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما على الواحد منا إلا أن يقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم منها تلكم الأخلاق العظيمة. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم وأجزل لكم الأجر والثواب. آمين. وحياكم الله ومرحبا بكم، وأستأذنكم سلمكم ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.